الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الله عز وجل عدل، ويحب كل امرئ منصف عادل، والعدل من أسماء الله الحسنى، وما في مؤمن له صلة بالله إلا وهو منصف. والإنسان يتعرض باليوم إلى مئات المواقف. الوهم الذي يتصوره الناس أنه العدل للقضاة، أنت قاضي، أنت قاضي بين أولادك، قاضي بين بناتك وأزواجك، قاضي بين أخواتك، قاضي إذا في ورثة، قاضي إذا كنت محكم تجاري. كل مسلم مهما كان شأنه قليل لابد من أن يقف موقف القاضي، لابد من أن يحكم في موضوع معين. فالإنسان إذا كان منصف كان قريبا من الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. أنت مكلف أن تعدل مع عدوك، مع الكافر. من هو عدوك؟ الكافر المشرك. أنت مكلف أن تكون عادلا معه، فكيف مع المؤمن؟ فلذلك إن المقسطين المنصفين، يعني أنا أعاني من يعني من بحكم العمل في الدعوة، تلاقي في مشكلة سببها إنه هالأب جاءته ابنته تشكو زوجها، أخذ موقف ولم يخطر في باله أن يسأل الطرف الثاني إطلاقا، عد كلام بنته قطعي ولا يحتاج إلى دليل، وما كلف نفسه أن يسأل زوجها: لعلها ظلمتك، ما الذي يزعجك منها، ما الذي تأخذه عليها؟ ما له منصف. أيام الإنسان ما ينصف بين بنته وبين كنته. المرأة لا تنصف بين ابنتها وبين زوجة ابنها، ما تنصف. بنتها لها معاملة وزوجة ابنها لها معاملة، فما دام في ظلم الإنسان عن الله محجوب، محجوب. وما دام محجوب لم يقطف من ثمار الدين شيئا، لا يسعد ولا يطمئن ولا يتفاءل ولا يؤيد من قبل الله عز وجل ولا ينصر. فالظلم ظلمات عند الله عز وجل. يعني سمعت من أيام إنسان غني تعرف على امرأة والعلاقات نمت بينهما إلى أن تزوجها من دون عقد، صار في حمل، طالبته طردها، ركلها بقدمه. يعني بعد أيام معدودة في مشكلة بتجارته، الرقم الأولي المكلف بدفعه 180 مليون الأولي، والله أنا ربطت هاي بهاي. الظلم ظلمات يوم القيامة، مع أنه نبه أنه في مشكلة عندك، وكان بإمكانه لو استجاب لها النصيحة نصح أنه في مشكلة بتجارتك. قضية منطقة حرة، لو أبقى البضاعة في مكانها ما في شيء، ونصح قبل يومين، ركب رأسه وأخرج بضاعة مخالفة للتعليم، كان له أحدهم بالمرصاد، دفع 100 مليون ما مشي الحال إلا 180 مليون. امرأة تعدها بالزواج، تتزوجها بالحرام، تمنيها أنها زوجتك، بعد أن استفدت منها تركلها بقدمك. الله كبير. الظلم ظلمات يوم القيامة. أيام الإنسان يسمع قصة يرى عدل الله صارخا فيها، عدل الله عز وجل. والله عز وجل: إن بطش ربك لشديد، اتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كم إنسان دمر من دعوة واحد مظلوم. بعرف رجل يعني في أوقات، في غير أوقات الدوام، ماشي بالطريق وجد سيارة حديد، حب يتسلى، لمن هذا الحديد؟ سائق السيارة شاحنة، قال: أخذته من عند فلان إلى عند فلان. أخذه إلى المصدر، قال له: ليس من عندي هذا الحديد. لما عرف قضية جمرك، مو من عندي. من صار المسؤول؟ صاحب السيارة. فرجل متعيش عنده 12 ولد، عنده السيارة، أخذ نقلة حديد، ما له عرفان تعقيد القوانين. فقال له: أنا ما لي علاقة. قال له: أنت المسؤول. شلحوا طبعاً الأنظمة النافذة، تصادر السيارة، صدر، انكب على رجليه يقبلهما. أنا ما عندي غير السيارة، أنا ما لي علاقة بالموضوع. وهو يعلم علم اليقين ما له علاقة بالموضوع، لكن مالك السيارة هو المسؤول بإسكان في بضاعة غير نظامية. بعد 30 يوم من الحادثة، له مزرعة بدروشة، وفي طبيب صديقي ذهب إلى عند الطبيب، ابنه مريض، قال له: أرجعه إلى البيت واذهب أنت وحدك، عنده سهرة بالمزرعة. في الطريق ماشي وراء سيارة حديد، في سيارة مازوت عاملة حادث، صار الطريق زلق، ما له منتبه، ماشي وراء السيارة، الشاحنة وقفت، وقف ما استجاب المذبح، فات السيارة، فات الحديد، قطع رأسه. يعني حادث نادر جدا، إنه إنسان رأسه بالمقعد الخلفي، قطع شفرين، ولا تزال السيارة حتى الآن بالحرم الجمركي. ظالم بالحديد نفسه، بالذي صادره قطع رأسه، وله أعمال كثيرة جدا فيها ظلم. الله عز وجل انتقم منه أشد الانتقام، لأنه عرفان ما له علاقة هذا. فالإنسان قبل ما يظلم يعد المليون، يمكن دعوة طفل، أحيانا طفل يتدمر الإنسان. وربنا عز وجل إذا هز من تحت الإنسان البساط يا لطيف، إذا الله عز وجل أراد أن يبطش بإنسان انتهى، تأتيه من كل النواحي، من كل النواحي. ف إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يعني إذا كان كله بعمل. وعن عياضي، وعن العياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط، متصدق، موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم عفيف متعفف ذي عيال. مسلم عفيف متعفف ذي عيال، ورجل رحيم القلب رقيق القلب بكل ذي قربة، وذو سلطان مقسط. يعني هو العدل أجمل ما في الحاكم العدل. العدل حسن وهو في الأمراء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والورع حسن لكن في العلماء أحسن. يعني كل إنسان له صفة. والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، الفقير يحتاج إلى الصبر، والغني إلى السخاء، والعالم إلى الورع، والحاكم إلى العدل، والمرأة إلى الحياء. فذو سلطان مقسط، متصدق، موفق. يعني ملك مصر الذي كان عنده العزيز، كان عنده سيدنا يوسف. شوف الآية، قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني نظام الملك لا يسمح لرئيس وزارة أن يحجز حرية إنسان من دون بين. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لذلك قالوا الكفر يدوم لكن الظلم لا يدوم. يعني إذا كان إنسان ينصف بين الناس الله عز وجل بيوفقه، لأنه الإسلام منهج موضوعي، كل من أخذ به قصف ثماره، كل من أخذ به قصف ثماره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال في مطوف بالحجاز، يعني في موسم شديد جدا، في عنده زريبة حيوانات من تنك، وبتعرف الحرارة 56 وتنك جوا صار 70-80-90، حط فيها الحجاج وقبض مبلغ كبير، مقهور الحاج هذا المكان، قصة قديمة. هلأ في أنظمة دقيقة جدا، في شروط للبيت من تكييف، من براد ماء، من عدد غرف، من عدد حجاج بكل غرفة، الترتيب اختلف الآن. الله عز وجل أصابه بمرض خبيث شق على أمة محمد، فالله عز وجل عاقبه، يعني هذا اللي له علاقة مع الناس يتعبهم يخيفهم يبتزوا أموالكم يلحق بهم الضرر، هذا عمله مخيف، والله عز وجل بالمرصاد. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أيام الإنسان بيلعب لعبة بيرفع السعر، والمواد أساسية، يعني إنسان بضاعته أساسية في حياة الناس، فبيلعب لعبة ضعف السعر، قلل القيمة الشرائية بين أيدي الناس. كم مشكلة تنشأ في البيوت لما بضعف الواحد له معاش، كان به المعاش فرضا يشتري فيه فرضا 100 كيلو لحمة، صفي بعشرة، صفي حق المعاش يساوي 10 كيلو لحمة، 3310. فكل ما الإنسان لعب لعبة ورفع السعر، الله عز وجل يشق عليه، زعزع استقرار الأسر، زعزع ارتباط الأبناء بأبيهم. الأب صار فقير ما عاد معه، الابن خرج عن هيمنة الأب، إذا قال له رفيق غني بيعشي على حسابه بينضم لرفيقه، الأب ما عاد معه لأبنه. فكل إنسان بيقلل القيمة الشرائية بدخل الموظف، الله عز وجل يشق عليه لأنه شق على أمة محمد. يا مثلا مندوب موظف ضرائب بيقول له 1,000,000، بإمكانه يحط 200,000 في الضريبة، بيعطي أعلى رقم غير معقول، يعمل له هزة صدمة قوية كثير، هو ما تأثر، هو عطى رقم ومشي. كم إنسان مات بجلطة من الضريبة، والقضية إنه الصغارة، إنه هو كون منصف معه ما ربح، بيعطيه أكبر شريحة. يعني إن أخ من إخواننا راح إلى أمريكا، رجع حب يأخذ تأشيرة خروج، جيب براءة ذمة من مالي، راح 700,000 عنده. ليش؟ أنت غادرت بجواز سفر تاجر، معناها إنك تاجر أنت، حملوه ضريبة التجارة والاغتراب. ممكن يدفع 30,000، بعدين دفع 30 بواسطة، 700,000 كله. هذا شغل صغارة، شق على أمة محمد. هو يعمل موظف هنا، جاب له الثبوتيات إنه أنا موظف عند طبيب، وهي راتبي وهي عقد العمل، ما صدقوا. لما أجا من فوق رأس قام صدقوا. طب أنت كلفته 700,000، قريب 1,000,000، شاب مقتبل حياته ما دفع عن سبيله. فكل واحد له وظيفة، لا يظن أنه شغلة سهلة الله ما بيحاسبه. انا عبد بدك، انا عبد مأمور. لا، ما لك عبد مأمور. اذا واحد صاحبك بتلاقي له حل رائع جدا، انا بتقدر تخدمه انت. اذا واحد صاحبك بتخدمه، هذا ما خدمته لانه غريب ما بتعرفه، او اردت ان تبتز ماله. هذا حديث مطيف: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللي بقلبه رحمه الله بيرحمه وبيحفظه وبيأيده وبينصره وبيعطيه. اخر حديث عن ابي عثمان قال: كتب الينا عمر رضي الله عنه ونحن باذربيجان: يا عتبة ابن فرقد، يا عتبة، إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك. يعني أنت الآن معك أموال ليست من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، أشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. يعني أيام الإنسان له ميزات مو من جهده ولا من تعبه ولا وليس مالا ورثه، لكن بحكم عمل استلمه. فهذا المال ليس لك، لكل المسلمين. قال له: أشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. إذا ما كان ناصح، ما كان أمين، ما كان رحيم، تبدأ من معلم صف وطالع. أيام بيكون واحد رئيس دائرة عنده 8 موظفين، ما أنصف بينهم، في له أقرباء منهم حاباهم، وغير القريب ضغط عليه، هذا عطى ميزات هذا ما عطاش، هذا عطى مهمات هذا ما عطاش، هذا استفأده بعدة مهمات وتعويضات هذا ما عطاش، فما كان منصف، ما كان عادل. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.